بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا سلمان وهو سابق الفرس ذو الفضائل المأثورة، تنبيها لغيره من سائر الفرس لما علمه الله من أن الشيطان قد يدعو بعض النفوس إلى شيء من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يتحدث عن التشبه بالأعاجم، وذكر بعض الأحاديث في فضل العرب وأن حبهم من الإيمان وأن بغضهم من النفاق، ورأيتم حال تلك الأحاديث وأنها لا تصح، وكان آخر ما ذكر الحديث الذي يروى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمان رضي الله تعالى عنه: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. فقال: يا رسول الله كيف أبغضك وبك هداني الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. فيقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لسلمان رضي الله تعالى عنه، وهو سابق الفرس إلى الإيمان، أول من أسلم من الفرس هو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، تنبيها لغيره من سائر الفرس لما علمه الله عز وجل أن الشيطان يدعو، ومعروفة النعرة الشعوبية التي وجدت عند الفرس خاصة وعند غيرهم من بغض العرب وتفضيل الجنس الفارسي على العرب، وهي نعرة قديمة، نعرة في الجاهلية، ووجدت عند بعض الشعوبيين ولا زالت موجودة إلى اليوم، لا زالت موجودة إلى اليوم، نعم، ولا زال كثير من هؤلاء يبغضون العرب، أو في أقل أحوالهم يرون أن جنس الفرس أفضل من جنس العرب. والمقصود أن المؤلف يورد الأدلة على فضل العرب وشرفهم ومزاياهم وخصائصهم، ومن ثم فإن التشبه بهم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وبما كان عليه هؤلاء من خصال حميدة أن ذلك هو الموافق لما جاءت به النصوص، فيكون الإنسان أشبه حالا بالسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. وإذا خرج الإنسان عن هذا وصار متشبها بغيرهم كالأعاجم أو الأعراب أو غيرهم من الكفار، فأخذ من الأوصاف الذميمة، فإن ذلك يكون من قبيل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فيتخلق بأخلاق هؤلاء. وذكر المؤلف رحمه الله أن اللغة تؤثر في القلب والعقل تأثيرا بينا، وذكر أشياء في أن العرب هم أقدر الناس على حمل الرسالة، وهم أشرفهم نسبا، وأن عندهم من الفهوم وصفاء الذهن والملكات والقدر ما لا يوجد عند غيرهم، ذكر هذا. وذكر أيضا حال العجم وعلى من يطلق ذلك، وسيأتي كلام له في أقسام العرب وأحكام هذه الأقسام العرب موطنا، العرب لسانا، العرب نسبا، من اجتمع فيهم هذه الأوصاف الثلاثة عربي النسب والموطن واللسان، ومن وجد فيه واحد منها كأن يكون عربي اللسان وليس بعربي النسب، أو عربي النسب وليس بعربي اللسان، أو عربي الموطن واللسان ليس بعربي النسب، وهكذا. وذكر أحكام كل واحد من هذه الأصناف، ونبه رحمه الله على أن الكلام في مسائل التفضيل أنه يحتاج إلى دين، ويحتاج إلى عدل ومراقبة لله عز وجل، لأن الشيطان يحضر هذا الكلام ويكون للناس فيه أهواء فيحفزهم ذلك إلى إخراج بعض بواعث النفوس الشريرة. والإنسان يدعو ربه دائما يقول اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، فالنفوس لها شرور، وغالبا ما تظهر هذه الأهواء عند التفضيل، عند التفضيل فقد يكون الإنسان فيه خير ودين وصلاح، ولكنه في هذه المواطن تغلبه نفسه فيتكلم بالباطل، وقد يرد الحق وما إلى ذلك. فمثل هذه المسائل الكلام فيها يحتاج إلى شيء من العدل والتقوى. وعلى كل حال الله عز وجل يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يقول يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ويقول يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طف الصاع، لا فضل لعجمي على عربي إلا بالتقوى. فالتقوى هي الميزان الذي يتفاضل الناس فيه ويتمايزون. فإن وجدت بعض المزايا مع الإيمان والتقوى فهذا من اجتماع الكمالات، وإلا فنحن نقول تبت يدا أبي لهب وتب، وهو قرشي من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، هاشمي، ومع ذلك لا نحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن آل فلان ليسوا لي بأولياء. فأولياء المؤمن هم أهل الإيمان والتقوى والصلاح. فإذا وجد الإيمان والتقوى والصلاح فهذا الذي يرتفع به الإنسان وتزكو نفسه، وهذا الذي يقربه إلى الله عز وجل، ما يقربه النسب. فابن نوح هلك وزوجته هلكت، وأبو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في النار، فليست المسألة بالأنساب، وإنما المسألة بالعمل الموصل إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي أخذ هذه المسائل على وجه من الحمية والعصبية، ويمكن في هذه المقامات أن يترك كثير من الكلام الذي هو حق، أن يترك سدا لباب الشر والشيطان، لا سيما في المواطن التي لربما تتحرك فيها النفوس، يعني حينما يقال هذا الكلام عند الأعاجم فإن هذا قد، وهذا شيء شاهدناه بأدنى من هذا لا تتحمل كثير من النفوس ذكر شيء له تعلق بهذا المعنى من قريب ولا بعيد. ورأيت كثيرا من أبناء المسلمين من الأعاجم لا سيما من بعض الجهات سرعان ما يحضره الشيطان لمجرد ذكر بعض الأمثلة يثقه فيغضب ويخرج من طوره ويرفع صوته وينسى نفسه ويتكلم بكلام لا يليق، بل ربما قام بعضهم في المصلى وتكلم أمام الطلاب بكلام لا يليق لمثال سمعه في الفقه، فهذا ينبغي أن تجتنب أسباب هذه الشرور. ولا ينكر ما للاستعمار من آثار في هذه القضايا في كثير من البلاد، مثلا في أفريقيا الاستعمار يضع لهم معارض ولوحات وأشياء يصور فيها واحد من العرب، يقيد كثير من الأفارقة بالحبال ويجرهم، يصورون لهم هؤلاء الناس أنهم جاءوا واسترقوا أبناءكم وفعلوا وفعلوا وفعلوا، بل أكثر من هذا بأشياء لا يليق ذكرها والتحديث بها في هذا المجلس. حتى تقاسيم وجه الإنسان لربما انتقدوا بعض قومهم باعتبار أنهم أشبه ما يكونون بالعرب واتهموهم فقط لهذا الشبه. هذا شيء رأيناه، يعني الإخوان الذين مما هم أقرب إلى جزيرة العرب من أهل السودان وأريتريا وأثيوبيا والصومال، رأينا من يتكلم في حقهم ويذمهم لا لشيء إلا أن أشباههم هي أشباه العرب. أما السودان فواضح هم أصلا عامتهم من العرب، لكن قد يتكلم في حق بعض غيرهم ممن لا يتكلمون بالعربية لا لشيء إلا لأن أشباههم. فأقول إذا كان الأمر إلى هذا الحد من غير ذكر تفضيل ولا نعم تتحرك كثير من النفوس، فما بالك إذا تحدث الناس بمثل هذه الأشياء وجعلوا يفاضلون بين الناس فيها. فسد مثل هذه الأبواب أحسن، وقد يترك كثير من الكلام لدفع كثير من الشر الذي قد يغلب كثيرا من النفوس. الله أعلم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لما قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، كان في هذا تنبيه لمن انتسب لهؤلاء الثلاثة ألا يغتروا بالنسب ويتركوا الكلمة الطيبة والعمل الصالح. وهذا دليل على أن بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر أو سبب للكفر، ومقتضاه أنهم أفضل من غيرهم وأن محبتهم سبب قوة الإيمان، لأنه لو كان تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف لم يكن ذلك سببا لفراق الدين ولا لبغض الرسول. نعم، يعني هو الشيخ رحمه الله طبعا بنى على هذه الأحاديث التي سبقت، وهذه الأحاديث كما رأيتم أحاديث ضعيفة، ولكن ينظر إلى هذه المسألة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم، وهي لغة القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، وما إلى ذلك من النصوص التي يمكن أن يؤخذ منها هذا المعنى. فلا شك أن هذه النعرة التي يبغض أصحابها العرب لجنسهم أن ذلك أمر لا يليق ولا يحسن من أهل الدين والإيمان والورع، وهذا ينبئ عن اختلال في دين الإنسان، وعن نوازع جاهلية تحركه وتؤثر في قلبه. لا شك الذي يبغض العرب لجنسهم، يبغض جنس العرب، يحنق على جنس العرب، يبقتهم يحقد عليهم كجنس، ليس طائفة منهم لسبب أو لآخر، لا لا، الجنس، يبغض جنسهم، هذا أمر لا يليق ولا ينبغي من مسلم. ولذلك حينما تذهب إلى كثير من البلدان تجد من سلمت نفوسهم، من هم على الفطرة، يفرح لمجرد رؤية هذا الإنسان الذي هو من العرب في ظنه أن هذا من أحفاد الصحابة، يفرح غاية الفرح ويرى أن هذا شرف له أنه رآه فقط. هذا شيء مشاهد في بلاد كثيرة في شرق الأرض وغربها. إذا ذهبت إلى قرية أو إلى مدينة تجد أن أهلها، إذا ذهبت إلى مسجد جامع فيه أعداد هائلة من الناس، كل هؤلاء الناس بعد صلاة الجماعة يريدون أن يسلموا عليك. فلا شك أن هذا الحس عندهم تجاه هؤلاء الذين كان أجدادهم حملة الرسالة أن هذا يدل على سلامة فطرهم، وإن كان تغير ما هنالك ليس الأمر كما يظنون. هم يتصورون أنهم ما يرون إلا أحفاد أبي بكر وعمر، وأنتم تعرفون الحال. لكن أقصد هذه الفطرة التي عندهم، عجائز وأطفال كلهم يحملون هذه المشاعر، فإذا وجد من بين هؤلاء من يحمل مشاعر أخرى لجنس هؤلاء الناس، هذا لا شك أنه أن لديه اختلال. هذا هو المقصود. ويكثر مثل هذا كما ترون في بعض الأوقات، وأوقات الفتن خاصة والحروب، وتجد أن ذلك قد يعبر به بعض العرب. إذا نظرت إلى ساحات الإنترنت والكتابات فيها رأيت من ذلك أشياء كثيرة، هذا لا يصح ولا يجوز. بل كان يكون نوع عدوان، فلما جعله سببا لفراق الدين وبغض الرسول دل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرهم، وذلك دليل على أنهم أفضل، لأن الحب والبغض يتبع الفضل، فمن كان بغضه أعظم دل على أنه أفضل. يعني أن إذا أبغضه كان ذلك البغض شيئا مستهجنا ومستنكرا أكثر من بغضه لغيره، دل على أن هذا أفضل. ودل حينئذ على أن محبته دين لأجل ما فيه من زيادة الفضل، وذلك ولأن ذلك ضد البغض. ومن كان بغضه سببا لعذاب بخصوصه كان حبه سببا للثواب. صحيح. لكن كما ترون الحديث ما تصح، الحديث ما تصح. وذلك دليل على الفضل، وقد جاء ذلك مصرحا به في حديث آخر رواه أبو طاهر السلفي. لا بكسر السين. رواه أبو طاهر السلفي رواه أبو طاهر السلفي في فضل العرب من حديث أبي بكر بن أبي داود. حدثنا عيسى بن حماد زغبة، لا بضم الزاي، زغبة. حدثنا علي بن الحسن الشامي، حدثنا خليد بن دعلج عن يونس بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب أبي بكر وعمر من الإيمان، وبغضهما من الكفر، وحب العرب من الإيمان، وبغضهم من الكفر. على كل حال هو هذا الحديث من جهة الإسناد في غاية الضعف. وقد احتج حرب الكرماني وغيره بهذا الحديث، وذكروا حرب الكرماني، حرب الكرماني وغيره بهذا الحديث، وذكروا لفظه: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق وكفر. وهذا الإسناد وحده فيه نظر، لكن لعله روي من وجه آخر، وإنما كتبته لموافقته معنى حديث سلمان، فإنه قد ورد في هذا المعنى أيضا حديث آخر، حديث أنس بن مالك، ولا يصح أيضا. فإنه قد صرح في حديث سلمان بأن بغضهم نوع كفر، ومقتضى ذلك أن حبهم نوع إيمان، فكان هذا موافقا له. وكذلك قد رويت أحاديث النكرة ظاهرة النكرة ضد المعرفة النكرة ظاهرة عليها، مثل ما رواه الترمذي من حديث حسين بن عمر عن مخارق عبد الله عن طارق مخارق ابن عبد الله عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. وهذا أيضا الحديث قال عنه بعض أهل العلم موضوع، فهو لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين بن عمرو الأحمسي عما مخارق. ولا شك وضعت أحاديث، يعني تعرفون من أسباب الوضع في الحديث هذه النعرات التي وجدت بين الناس، فوضعت أحاديث في فضل الفرس، مع أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام في الثريا، لكن وضعت أحاديث أخرى، وفي بعض الأمصار، وفي بعض الأشخاص كعلي رضي الله تعالى عنه أو معاوية وهكذا، على سبيل العصبية كان الدافع إلى ذلك العصبية، وكذلك الأئمة من أصحاب المذاهب، فهذا مقام يحضره الشيطان كما سبق. شيخ الإسلام تكلم على هذه المسألة عدد من المواضع، مسائل التفضيل يدخل فيها الهوى غالبا فينبغي الاحتراز، فحمل ذلك أقوام على اختلاق كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذي يقول عن الشافعي رحمه الله أنه يخرج رجل من أمتي يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، إلى هذا الحد. وحديث آخر في فضل أبي حنيفة وأنه سراج أمتي، وما أشبه ذلك من الكذب المختلق الذي حملت عليه العصبيات. وليس حسين عند أهل الحديث بذلك القوي. قلت: هذا الحديث معناه قريب من معنى حديث سلمان، فإن الغش للنوع لا يكون مع محبتهم بل لا يكون بل لا يكون إلا مع الاستخفاف أو بغض، فليس معناه بعيدا. لكن حسين هذا الذي رواه قد أنكر أكثر قد أنكر أكثر الحفاظ أحاديثه. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال ابن المديني: ليس بالقوي، روى عنه مخارق عن طارق أحاديث منكرة. وقال البخاري وأبو زرعة منكر الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: ضعيف جدا، ومنهم من يجاوز به الضعف إلى الكذب. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه معاضيل ينفرد عن كل من روى عنه. قلت: ولذلك لم يحدث أحمد ابنه بهذا الحديث في الحديث المسند، فإنه قد كان كتبه عن محمد بن بشر عن عبد الله بن عبد الله بن الأسود عن حسين كما رواه الترمذي فلم يحدثه به، وإنما رواه عبد الله عنه في المسند وجادة. قال: وجدت في كتاب أبي حدثنا محمد بن بشر وذكره. وكان أحمد رحمه الله على ما تدل عليه طريقته في المسند إذا رأى أن الحديث موضوع أو قريب من الموضوع لم يحدث به، ولذلك ضرب عن أحاديث رجال فلم يحدث بها في المسند. ولذلك ضرب على أحاديث رجال فلم يحدث بها في المسند لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أحد الكاذبين. وكذلك روى عبد الله بن أحمد في مسند أبيه: حدثنا إسماعيل أبو معمر، حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن جبيرة، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن عبد الله بن أبي رافع، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض العرب إلا منافق. وزيد بن جبيرة عندهم منكر الحديث وهو مدني، ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين مضطربة. وكذلك روى أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف بمطين، مطين، المعروف بمطين، يعني هذا لقب له، هو كان صغير وكان الصبيان يضعون الطين عليه يلعبون به، فمر به أحد أئمة السنة وقال: قم يا مطين فاطلب الحديث، فصارت لقبا له مطين من الطين. حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي، حدثنا يحيى بن يزيد الأشعري، حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي. وهذا الحديث أيضا لا يصح بحال عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض أهل العلم يقول إنه موضوع، ذكره في الموضوعات، الشيخ ناصر الألباني يقول موضوع. نعم. قال الحافظ السلفي: هذا حديث حسن، فما أدري أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين أو حسن متنه على الاصطلاح العام. أي نعم، يعني العلماء أحيانا يقول هذا الحديث حسن، أي حسن المعنى، ليس حسن بالاصطلاح المعروف وهو ما رواه عدل خف ضبطه. نعم، أم مثل ما رواه عدل خف ضبطه، فأحيانا يراد به هذا المعنى، أي من جهة الإسناد، يعني ما كان واسطة بين الصحيح والضعيف، الحديث الحسن. وأحيانا يراد به حسن المعنى، هو حديث حسن أي حسن المعنى. الشيخ الإسلام يقول أبو طاهر السلفي، يعني لا أدري هل يقصد حسن الإسناد، وهذا فيه بعد، كيف يكون حديث موضوع ويقول عن حديث حسن؟ ممكن يقول حديث ضعيف يعني، لكن موضوع ويقول عن حسن قد يكون فيه بعد. ولعله أراد حسن المعنى، لأن قوله هنا: أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي، هذا صحيح. أما أن لسان أهل الجنة عربي فلم يثبت فيه حديث قط، كل الأحاديث الواردة في هذا المعنى لا يصح منها شيء، لا يثبت أن لسان أهل الجنة عربي. وأبو فرج بن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات، وقال: قال العقيلي: لا أصل له. وقال ابن حبان: يحيى بن يزيد يروي المقلوبات عن الأثبات فبطل الاحتجاج به، والله أعلم. وأيضا في المسألة ما روى أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أحمد، حدثنا عبد الجبار بن العباس، وكان رجلا من أهل الكوفة يميل إلى الشيعة، وهو صحيح لحديث مستقيمه، وهذا والله صحيح الحديث، صحيح الحديث، وهو صحيح الحديث مستقيم. أيوه. وهذا والله أعلم كلام البزار عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج قال: قال سلمان: نفضلكم يا معشر العرب لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم، لا ننكح نساءكم ولا نأمكم في الصلاة. وهذا إسناد جيد، وأبو أحمد هو والله أعلم محمد بن عبد الله الزبيري، محمد بن عبد الله الزبيري، من أعيان العلماء الثقات، وقد أثنى عليه شيخه. والجوهري وأبو إسحاق السبيعي أشهر من يثنى عليهما، وأوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم. وقد أخبر سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العرب، فإما إنشاء وإما إخبارا، فإنشاؤه صلى الله عليه وسلم حكم لازم. يعني إنشاء المقصود بالإنشاء الأمر، إنشاء يعني أن ذلك أمر من الشارع بتفضيلهم، هذا معنى الإنشاء، الأمر والنهي، لأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، فالإنشاء الأمر والنهي وما في معناه، والخبر معروف هو الذي يقولون محتمل الصدق والكذب لذاته، على خلاف هذا التعريف كثير، لكن هذا من أشهر التعريفات له. فالكلام ينقسم إلى هذين القسمين، كلام مفيد إلى خبر وإنشاء. فإذا قلت مثلا اذهب، فهذا لا يحتمل الصدق والكذب، وإذا قلت جاء زيد، فهذا يحتمل الصدق والكذب، فهذا خبر. وأما اذهب فهو لا تفعل كذلك، فهذا كله إنشاء. فقول فهذا الأحاديث الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العرب، شيخ الإسلام يقول هذا إما خبر وإما إنشاء. إنشاء يعني أنه أمر من الشارع، أو نهي عن بغضهم، أو أمر بمحبتهم. النهي عن بغضهم يستلزم النهي عن الشيء، أليس يستلزم الأمر بضده، كما هو المشهور عند الأصوليين، سبق مناقشة هذه القضية. فإذا نهى عن بغضهم فهو أمر بحبهم، وإذا أمر بحبهم فهو نهي أيضا يستلزم ما أقصد هو ذاته، فهو يستلزم أو يتضمن النهي عن ضده، هذا معنى الإنشاء. أو خبر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، ولماذا أخبر به؟ من أجل أن يتحقق المسلم من ذلك فلا يقع في خلافه، إذا أخبر عن فضلهم لئلا يقع من أحد ما يخالف ذلك، كأن يبغضهم ويفضل غيرهم عليهم من الأعاجم. أين؟ وتمام الحديث قد روي عن سلمان من غير هذا الوجه، رواه الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن سلمان الفارسي أنه قال فضلتمونا يا معاشر العرب بثمتين. فضلتمونا يا معاشر العرب بثنتين، لا نأمكم ولا ننكح نساءكم. رواه محمد بن عمرو العدلي وسعيد. لا نأمكم ولا ننكح نساءكم. رواه محمد بن عمر العدني وسعيد بن أبي عمر العدني. رواه محمد بن أبي عمر العدني وسعيد في سننه وغيرهما. وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمي، واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن يعني مسألة الكفاءة في النسب، الكفاءة عفوا في النكاح، الكفاءة في النكاح، الكفاءة تعرفون هي على أنواع، كفاءة في الدين وهذه معتبرة، الله يقول أن الله عز وجل يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فهي معتبرة. وكذلك الشرف، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يعني ما لم يتب. وتبقى بعض ألوان الكفاءة مختلف فيها، هل هي معتبرة أو لا؟ فهل القرشي مثلا يكافئه غيره من العرب؟ فيه خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يقول لا يكافئونه والكفاءة معتبرة، لكنهم يختلفون في هذه الكفاءة في النكاح، هل هي شرط أم ما حكمها؟ وهكذا العرب، هل هم أكفاء لغيرهم من العاجم أو ليسوا بأكفاء؟ ذات النسب، الكفاءة في النسب، المرأة اللي لها نسب والرجل الذي ليس له نسب، هل هو كفء لها يتزوجها أو لا؟ هذا كله فيه خلاف بين أهل العلم. بعضهم يرى أن هذه الأمور معتبرة شرعا وأنه ليس بكفء لها. والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية يقول هذا يتوقف على إجازة عصباتها وأوليائها، فإن أجازوه جاز وإن اعترضوا عليه فرق بينهما، لأنه يلحقهم الضرر بسببه، لا تتزوج نساؤهم. فلو أن أحدا زوج ابنته أو موليته، زوجها وهي ذات نسب من رجل لا يعرف له نسب وهو من العرب لسانا وموطنا لكن لا يعرف له نسب، فما الحكم؟ الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية يقول هذا يتوقف على إجازة الأولياء، إن أجازوه جاز وإن اعترضوا فرق بينهما حتى بعد العقد، لا يمضي العقد. لو اعترض أعمامها مثلا أو ابناء عمها قالوا لا يمكن نحن لا نقر هذا النكاح، فيرى الإمام أحمد وإسحاق أنه يفرق بينهما. فعلى كل حال هذا المراد بالكفاءة التي أشار إليها هنا، يعني الكفاءة في إيش؟ الكفاءة في النكاح. واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقا لواحد معين بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح، حتى إنه يفرق بينهما عند عدمها، يعني مطلقا سواء حصل اعتراض أو لا أو لم يحصل اعتراض. وأما إذا كانت حقا معينا فمعنى ذلك أنهم إن أجازوه مضى وصح ولا إشكال فيه. هذا الفرق بين الحق المعين والحق المطلق. واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا على أن الشرف مما يستحق به التقديم في الصلاة، ومثل ذلك ما رواه محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سعيد بن عبيد أنبأنا. يعني المقصود الشرف ما يستحق به التقديم في الصلاة، يعني إذا تساووا في القراءة وفي العلم والفقه في الدين فكيف يقدمون؟ هناك اعتبارات مرجحات أخرى، مثلا الأكبر سنا، طيب استووا في السن. بعض الفقهاء يقولون أشياء غريبة كالأحناف لا داعي لذكرها، نعم، ولا يليق التفضيل بها. وبعضهم يذكر مثل هذا، يقول إذا كانوا يتساوون من كل وجه فيقدم الأشرف، الأشرف كأن يكون قرشي مثلا أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أنبأنا علي بن ربيعة عن ربيع بن فضلة أنه خرج في 12 راكبا كلهم قد صحب محمد صلى الله عليه وسلم غيره، وفيهم سلمان الفارسي، وهم في سفر فحضرت الصلاة فتدافع القوم أيهم يصلي بهم، فصلى بهم رجل منهم 4، فلما انصرف قال سلمان ما هذا مرارا، يعني أن الرجل لم يقصر، فسلمان أنكر عليه يقول لك كيف تصلي 4، كان صليت ركعتين. نصف المربوعة، قال مروان يعني نصف 4، نحن إلى التخفيف أفقر. فقال له القوم صلي بنا يا أبا عبد الله، قال أنت أحقنا بذلك، فقال لا، أنتم بنو إسماعيل الأئمة ونحن الوزراء. وفي المسألة آثار غير ما ذكرته، وفي بعضها نظر وبعضها موضوع. وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنسابهم، فبدأ بأقربهم فأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انقضت العرب ذكر العجم، هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين والسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك. وسبب هذا الفضل والله أعلم ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم. هذا كلام مهم في غاية الأهمية، وأقول مهم لأنه للأسف نحن في هذا العصر انبهر الناس بما عند الغرب من الاكتشافات والعلوم الحديثة، وصار المسلمون يتقاصرون أنفسهم أمام هؤلاء الناس. والمشاهد أن الناس الذين يذهبون يدرسون هناك، وقد سمعت هذا من كثيرين، يقولون إن أبناء أولئك أقل من غيرهم فهما وإدراكا وضبطا للعلوم، بل كانوا يتعجبون، ما كانوا يتوقعون، كانوا يتوقعون أنهم عباقرة، يعني ذهبوا إليهم بنظرة الإعجاب، فلما درسوا معهم وجدوا أنهم في آخر المراتب في من هذه الحيثية. وهذا مقام كما قلت لكم أيها الإخوان يحتاج الإنسان يتكلم فيه بعدل، وإلا فإن الهوى له علاقة به. ولولا ذلك لحدثتكم بأشياء شاهدتها بنفسي. درست في الجامعة الإسلامية 10 سنين، وكان فيها من جميع الأجناس، فهذا شيء مشاهد، شيء مشاهد، تفاوت الناس. طبعا يقال هذا التفاوت في الجملة، يوجد أفراد يختلفون، لكن لا شك أن عند بعض الأمم من صفاء الذهن والقدرة على الحفظ وسلامة الفطر ما ليس عند غيرهم. ولا شك أن بعض الأمم ميزهم الله عز وجل ببعض الخصائص مما لا يخفى، فإذا صلحت أحوالهم مع الإيمان فإن ذلك لا شك يتميزون به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية، هذا اليمن الذي تعرفون، إذا صلحت حال هؤلاء الناس من أهل تلك النواحي مما هو على يمين الكعبة، هذه البلاد الطويلة تهامة والسرات إلى قعر عدن، إذا صلحت أحوالهم استقامت فلا شك أن فيهم من هذه المعاني من الإيمان والرقة ما لا يوجد عند غيرهم، وهذا شيء مشاهد. وتجد من الجفاء في بعض النواحي ما هو ظاهر حتى مع الإيمان، فالناس يتفاضلون في هذه الأشياء، وهذا الشيء لا ينكر. وهكذا تجد أن بعض الأمم إذا وجدوا في مكان كان ذلك مزية له، يعني انظر إلى الجهاد في شرق الأرض وغربها، الذين يذهبون من العرب قلة أو كثرة يكون لهم من الأثر الظاهر والبلاء الذي لا ينكر ما يعرفه كل أحد، يعرفه العدو قبل الصديق، أليس كذلك؟ فإذا صلحت حال هؤلاء الناس كان لهم تأثير كبير جدا، وإذا فسدت أحوالهم فهم من أراذل الخلق ومن أسوأ الخلق، يفسدون ويكونون في حال من المسخ، صلى الله العافية، يذوبون في غيرهم ويضيعون أمر الله عز وجل وغير ذلك مما تعرفون. فأقول إذا صلحت حال الناس وعندهم بعض الخصائص والمزايا كان لهم ذلك التأثير، وهو شيء لا ينكره منصف، لا ينكره منصف. أحيانا وجود أفراد من العرب في أماكن، في بعض الأماكن في الجهاد يكون له من التأثير ما لا يخفى، وقد يكونون في معدنهم في بلادهم ليس لهم أثر، تجده كاشر. فإذا ذهب كان له من التأثير أحيانا فقط وجوده في نفوس هؤلاء الناس وبث روح الجهاد في قلوبهم ما هو مشاهد. بعد لما وقعت الحرب التي في مقدونيا حرب قومية ليست جهاد سبيل الله، ذهب اثنان من العرب فقط اثنان، وما دخلوا إلا بشق الأنفس، فكان يحكي بعض طلاب الجامعة الإسلامية من أهل تلك البلاد وبعض من تخرج من الجامعة الإسلامية يقولون يكتف الصحف بالبنط العريض بأن العرب في الخطوط الأولى يقاتلون، هذا الآن عددهم اثنين لا قاتلوا ولا شيء، راحوا يذهبون ينظرون الوضع ما هو، هل هي فعلا حرب قومية ولا في شيء آخر، ولا الإعلام كان يدلس عليهم يبحثون عن جهاد. فكانوا يكتبون بالبنط العريض أن العرب يقاتلون في الخطوط الأمامية وعددهم بين 4,000 و5,000 سنين، وأن الكسوفيين في الخط الثاني وأن المقدونيين في الخط الثالث اللي هم أهل البلد. وهذا الداعية الذي هو من أهل البلد يقول الناس يسألونني بكثرة، يقول سمعنا أنه جاء أناس من العرب وأنهم في الجبال الآن، يقول لم يأتي أحد. الناس هكذا عندهم تطلع أن جاءهم ناس منقذين، إذا وجد هؤلاء الحفنة من هالشباب العزل أن المعركة ستتغير موازينها بمجرد مجيء هؤلاء. يقول فكانوا يمنون أنفسهم بمجرد شائعات سمعوها لما جاء اثنان خفية ليستطلعوا الوضع ما هو. فهذا شيء على كل حال مشاهد، تلاحظون تركيز الأعداء على هذه القضية وملاحقتهم لمثل هؤلاء. وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح، والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ وتمام وهو قوة المنطق. يعني مبدأ العلم هو الأهلية له ما عند الإنسان من الملكات والقدر الحفظ والفهم والضبط، وله منتهاه هو أنه إذا استجمع هذا العلم القدرة على إبرازه وإفهامه والبيان عنه والتعبير عنه. نعم. وتمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة. طبعا كما ترون مثل هذا الكلام يحضره الشيطان، هم تلاحظون هذا. يعني الآن كثير من الأعاجم إذا سمع هذا الكلام قد لا يحتمله، ولذلك التشاغل في هذه المسائل أنا أرى أنه يعني لا ينبغي أن على الأقل ألا نكثر منه، لا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه التفرق بين المسلمين، فهم ليسوا بحاجة إلى من يزيد هذه الأشياء عندهم، خلهم يشتغلون بال عمل الصالح. نعم. ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني جمعا وفرقا، يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل. هذا صحيح أن اللسان العربي يكفي لسان القرآن، ونلاحظ هذا في الترجمة حين نلقي محاضرة أو درسا، أحيانا جميع الدروس تترجم لأن الموجودين لا يفهمون، تكلم بكلمة قصيرة جدا وانتظر الشرح والتطويل في ترجمة العبارة القصيرة اللي قلتها كلمتي. ثم يميز بين كل شيئين متشابهين بلفظ آخر. الأهلية يا أخوان شيء والعمل شيء آخر. اليابانيين في أرذل من لغتهم وفي أرذل من جنسهم وفي أرذل من تاريخهم، ما فيه أرذل منهم، هم من أقدر الناس. وهل يوجد أرذل من بلد من أرضهم، الأرض نفسها في أرذل منها؟ أبدا، ما يوجد أرذل منها فيما أعلم. فهم جمعوا الرذالة من كل وجه. اليابانيين هم من ناحية الذوق من أقدر الشعوب، هذا معروف حتى في الجنس، في غاية القذارة أقدر الشعوب اليابانيين، انتهى القذارة. تخيل أقدر شيء يفعلونه. ومن ناحية الأرض، أرضهم جزر صغيرة جدا متعرجة شديدة التعرج، ومع كثرتهم وهي أرض بركانية كثيرة البراكين. ومن ناحية التاريخ، ليس لهم تاريخ، ما لهم تاريخ، بس ما لهم تاريخ حضارة، ما عندهم حضارة. يعني العراق مثلا حضارة عريقة، لكن الشام حضارة عريقة، لكن اليابانيين ما عندهم شيء، ما عندهم شيء. و إذا نظرت إلى دينهم وثني، إذ لا يؤهلهم لتحريك العقول، لكنهم جدوا واجتهدوا. شجرة طماطم واحدة فيها أكثر من 400 ثمرة، أكثر من 400. كيف استغلوا أرض صغيرة؟ فاستغلوها غاية الاستغلال بطرق تعرفون زراعية حديثة، بحيث المساحة القصيرة تنتج الشيء الكثير، خلاف البلاد الشاسعة بلاد المسلمين التي لا تستغل. نعم، فهم الشجرة الواحدة 400، 400 هذه بلاد المسلمين كم تحتاج من مساحة في الأرض حتى تنتج 400 ثمرة؟ مساحة مزرعة، هم شجرة واحدة تنتج عندهم بعمليات طبعا. في الأوقات واستغلال الأوقات وشيء هائل. جاء مجموعة منهم للجامعة الإسلامية، كيف كانوا يصنعون؟ درسوا في شعبة اللغة العربية، مجموعة حوالي 7 طلاب أظن، قبل سنين، مسلمين طبعا، جاءوا ودرسوا، جاءوا شافوا دراستهم والأوقات اللي تمضي عليهم وكذا، جلسوا يحسبونها بالآلة الحاسبة. كما جلست سنتين في شعبة اللغة العربية، بعدين أدخل في المعهد مثلا الثانوي 3 سنوات، أو في الكلية إذا كان متخرج من الثانوي 4 سنوات. فجلس يحسبها كم بيطلع من وراها، وحسب هذه الفترة لو قضاها في اليابان كم بيطلع. ففصلوا من الجامعة جميعا. طبعا هذه عقول تافهة، ولا ما يفهمون، هم يحسبون حسابات مادية، يحسب أن العلم الشرعي مثل صناعة الراديو والتلفزيون والمسجل والآلات، حسبها بها الطريقة هذه فطلع ولم يتعلم شيئا. لكنهم عندهم صبر وجلد، يعمل واحد منهم جلسة واحدة 16 ساعة متواصلة في مراكز بحث وفي وأكثر من هذا. أحد الأساتذة كان يشرح لهم حديث الضب، فجاب لهم ضب، الطلاب هربوا يوم شاف الضب، خافوا. اليابانيين ما هربوا، جاءوا إليه جلسوا ينظرون إليه، يعدون أصابعه، ينظرون إلى أظفاره ويستكتشفونه، مع أن أول مرة يرونه. لا يوجد ضب في اليابان، الضب يوجد مع العرب، يناسب بيئتهم، يعيشون في كل الظروف والأجواء والتضاريس. فعندهم همة في البحث وصبر وجلد، فصاروا بهذه المنزلة للترون. لغتهم أتعس لغة، رسم تعال أرسم الحرف، هذه لغة دي. نعم. ومع ذلك شوف كيف استطاعوا أن يبنوا لهم هذا التقدم والتطور المادي مع ما هم فيه من العقيدة وثنية والذوق المنحط واللغة التي ترون والأرض الضيقة وليس فيها موارد، أرضهم ما فيها موارد، ومع ذلك انظر، والبلاد المسلمين هي منطقة الثروات وموارد الطاقة كلها فيها ومخزونات الطاقة والأراضي الزراعية الشاسعة وملتقى العالم في الشرق والغرب، وكل ما يمكن أن يقال هو في بلاد المسلمين، ومع ذلك القوى عنهم يمين ويسار وهم وسط متخلف بين هذه القوى التي تتصارع على مصالحهم ونفوذهم وتنهبهم وتفسد بينهم، وهم محرومون من ذلك كله. القوى النووية كلها عن يمين وعن يسار وهم وسط، يحرم عليهم أن يحصلوا على شيء من هذا إطلاقا، ممنوع. نعم. كما تجده من لغتهم في جنس الحيوان، فهم مثلا يعبرون عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة، ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل أمر من أموره من الأصوات والأولاد والمساكن والأطفال. هذا شيء هائل، لو قرأت لكم بعض الكتب خاصة مؤلفة، كتب خاصة فيها القضايا بس، تبين لك دقة اللغة العربية، وكل عضو من هذه الأعضاء إيش يسمى عند الإنسان، إيش يسمى عند الجمل، وإيش يسمى عند الفرس، إيش يسمى عند الدابة الفلانية، وهكذا في غاية الدقة. ولا بأس، ممكن أتيكم يوم بكتاب من هذه الكتب فيما تريد، فيما تريد. في أشياء طبعا ما أستطيع، أستحي، في كتب خاصة في أشياء يستحي منها موجودة، غاية الدقة كلها في هذا الجانب. كتاب 300 صفحة تقريبا من أوله إلى آخره في هذا الجانب، عبارات أنا أقول إن شاء الله ما تقع بيد الفاسقة، كان الواحد ما يدري وش يقولون، عبارات معبرة غاية التعبير عن أشياء لا تستطيع أن تعبر عنها، ولو تكلمت بها مع الناس ما فهموا من شيء، وهي يعني في غاية أحيانا الإقذاع في ناحية معاني المعاشرة أول. أنا كتب خاصة في هذا، وكتب خاصة في تسمية كل عضو بين الإنسان والحيوان. على الأقل نجيب لكم مثل هذه، إن تذكرت غدا جبت لكم نموذج. نعم. إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا يستراب فيها. وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق، وهي الغرائز المخلوقة في الإنسان، وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم، فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة. لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله، ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن نبي، ولا هم أيضا مشتغلين ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب ونحوها، إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب، أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم، أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب. وذكرت لكم مرة قرأنا من كلام الخطيب البغدادي، مو بالخطيب، عبد القاهر البغدادي، أشياء في دقة العرب في علومه، مما ذكرنا الحيوانات من الفوائد التي أحيانا تذكرون. هذا شيء هائل، ها؟ الفرق بين الفرق شيء عجيبة. نعم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل أمرا أجل منه وأعظم قدرا، وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها، فلما تلقوا ذلك الهدي العظيم زالت تلك الريون على قلوبهم واستنارت بهدي الله الذي أنزل على عبده ورسوله. على كل حال الكلام السابق مهم، الإخوان يقولون ودنا التنبيه على الأشياء التي يعني ينبغي ضبطها. الكلام السابق مهم جدا، اللي هو ما يحصل به الفضل، ما يحصل به الفضل والتمايز بين الناس إما بالعلم النافع أو بالعمل الصالح، بالعلم النافع والعمل الصالح. ثم بيّن كيف أن معادن هؤلاء مهيئة للجاهلية، فلما صقلت بالإسلام أثمرت غاية الثمار، فهو يشبهها بالأرض الطيبة مهملة فتكون مليئة بالأشجار، أشجار الشوك العوسج والعضات، شجر الشوك الذي ينبت في الصحراء قفر وينوبها السباع. فإذا أزيلت عنها هذه الأشواك ونقيت هذه الأرض وحرثت وسقيت أخرجت ألوان الثمار، بخلاف الأرض السبخة فمهما وضعت فيها من الماء فإن ذلك لا يزيدها إلا سوءا ولا تثمر. نعم. فأخذوا هذا الهدي العظيم بتلك الفطر الجيدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم والكمال الذي أنزل الله إليهم بمنزلة أرض جيدة في نفسها، لكن هي معطلة عن الحرث، أو قد نبت فيها شجر العضاه والعوسج وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله، فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم. طيب، هو نقف هنا ولا نكمل؟